صورة قدرها عند الله عظيم. الذي يفر من سماع كتاب الله تعالى ولا يريد الا سماع الباطل فقد بشره الله تبارك وتعالى بالنار ان لم يكن. لان من صفات اهل النار انهم كانوا يعرضون عن سماع القران. قد كانت اياتي تتلى عليكم فكنتم على اعقابكم تنكصون. يشعرون بالتسبيح فهل سبحت الله تبارك وتعالى بكره وعشيه وهل ذكرته اناء الليل واطراف النهار ام اننا قد تبصرنا بغفله وقد حذر الله تبارك وتعالى منها في كثير من المواضع القرانيه ولا تكن من الغافلين والذين هم توحيد الألوهية معناه إنسان يرضع ويسكن لغير الله، ليس هذا هو المقصود، لكن هذا القلب إذا تعلق بغير الله فهذا طعن في التوحيد. قلبك إذا تعلق بمجرد الأسباب وما تعلق برب الأسباب فهذا قدح في توحيدك وفي عقيدتك. قلبك إذا عشق امرأة في الحرام أثبت فيها الوحي والرسالة. إلا الشعر أو الغنش أو لا يقول إلا ما كان من الأخبار الأولين من أساطير الأولين من الخرافات والأباطيل أو أنه يعلمه بشر يتلقى العلم عن بشر والعياذ بالله غير ذلك من الأباطيل وأخيرا قرر الله عز وجل فيها البحث والجزاء والحساب وصور الله تبارك وتعالى فيها شيئا من مصارع الظالمين الظالم الكافر الجاهل كيف يمر على فراشه اسمع ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والغمرات جمع غمره وهي القربة والشده لماذا والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون والخطاب للجميع لا تقل هذا يقال للكافرين لماذا فمن الضلال انك اذا سمعت شيئا من القران قلت هذا نزل في اهل الكتاب وهذه الايه نزلت في ابي لهب واخرى نزلت في كذا وفي كذا اما انت فخلصت نفسك انت بريء هذا ضلال لن تنتفع بالقران ابدا الا اذا اتهمت نفسك الخطاب لك انت حتى تخاف على نفسك من مصائب إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا دليلا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فرضا بمفرده ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم يعني ما أعطيناكم يمشي مع صديقه وحبه لصديقه أو حبها لصديقتها أعظم بكثير من حبها لأمها لماذا؟ لأن هذه الصديقة معها الأسرار معها الخبايا أما عن الوالد والوالدة فلا وهذا خلل في التربية أن الولد لا يتكلم ولا فهل شبابنا اليوم يحرصون على التقوى ام يحرصون على الماده فذكر الله تبارك وتعالى شيئا من مصارع الظالمين في هذه السوره المباركه حتى نكون على خوف وحذر وفي اخر السور يذكرك الله تبارك وتعالى باخلاص العباده له قل ان صلاتي ونسكي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت هكذا. ثم إن الله تبارك وتعالى ذكرنا فيها بشيء من نبأ إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وكيف أنه لما أخلص العبادة لله وصحح المعتقد، والمقصد من تلك السورة من سورة الأنعام هو تصحيح العقيدة، هذا ما أريد أن أتحدث عنه. جعل الله تبارك وتعالى إماما للخلق بعد توحيده، كسر الأصنام باليمين وأعطاها وقدم ولده لله وأراد أن يفرح، وهاجر من أرض قومه من تلك الأرض التي وامتثل أوامر الله تبارك وتعالى لما أمره بكلمات وابتلاه بها بالأوامر والنواهي، فماذا كانت النتيجة؟ قال إني جاعلك للناس إماما، اصطفيتك واخترتك وجعلتك إماما للناس في الدنيا والدين، كل هذا بعد أي شيء؟ بعد التقوى والصلاح، بعد الحرص على تصحيح العقيدة. التمكين في الأرض يحتاج إلى الصلح مع الله. نريد تطبيق الشريعة؟ نعم. أصلحوا من أنفسكم مع الله تبارك وتعالى بالصلح مع الله، نهزم التمكين وإلا فلا. قال إني جعلت للناس إماما، ثم إنه أثنى عليه سبحانه إن إبراهيم كان أمة، والرجل الأمة هو كل هذا بسبب ماذا؟ بسبب استنساج العقيدة. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فماذا كانت النتيجة؟ وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. قال مجاهد: فرجت له السماوات والأرض فرأى ببصره ملكوت السماوات والأرض والملكوت بسبب الطاعة وتصحيح المعتقدات. في صحيح الإمام البخاري في كتاب التفسير من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه لما نزل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم في سورة الأنعام، قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: وأينا لم نظلم؟ كلنا ظلم. وهنا موقف الصحابة كلهم عدول، شرفاء، أطهار، أبرار، علماء، جهابدة، قادة وسادة في الدنيا والآخرة. قال الإمام ابن حزم رحمه الله: الصحابة باتفاق علماء المسلمين، فقبح الله من سب واحدا منهم، وقبح الله من لعنهم ومد لهم بسوء، رضي الله عنهم ورضوا عنه، فاتهموا انفسهم بالنقص والخلل، قالوا: أينا لم نظلم؟ نحن الظالم، نحن المقصرون، وهم الذين بذلوا انفسهم لله عز وجل. فنزل: إن الشرك لظلم عظيم. فخافوا على أنفسهم من الشرك. وقبل ذلك خاف إبراهيم، فلماذا نعيش في أمن وأمان ولا نخاف من الوقوع في الشرك ولا نخاف من لقاء الله تبارك وتعالى؟ إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حطم الأصنام بيمينه وبنى الكعبة مع ولده إسماعيل، ثم بعد من مال أو نحو ذهبوا إلى الدجالين والعرافين والسحرة والكهنة، وهذا شرك بالله، فيسألونهم عن شيء من الغيبيات. لا يفك إلا بسحر مثله عند ساحر، فيذهب إلى الساحر وهو كافر بالله واليوم الآخر ويدعي علم الغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فقال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى لا يعلمون الغيب. الجن لا يعرفون الغيب، ومن ادعى شيئا من العلوم الغيبية فقد كفر اتفاقا. والغيب يكون بالكلام عن الماضي او عن المستقبل. قال تعالى: تلك من انباء الغيب يوحيها اليك، لما قص عليه قص الانبياء، فهذا غيب ما كنت تعلم من قول الله تبارك وتعالى: وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، حتى رفعوا أصواتهم بالجهل القبيح وقالوا: القرآن فيه شيء ليس من الصدق. لماذا؟ وأمر الجن بعمل من الأعمال الضخمة العظيمة، فامتثلوا أمره لأنهم ليس في مقدورهم العصيان. لماذا؟ ومن يزل منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير، يحرق بالنار إذا عصى أمرا لسليمان عليه السلام. فوقف وأمر بهذا وليس معنى ذلك أنها ستقوم بعد كذا وكذا من السنوات، فهذا رجل بالغيب وهذا كلام لا يحل، هذا تقوم على الله كالذين تكهنوا وتنبأوا بقيام القيامة بعد كذا في سنة كذا، هذا كلام باطل مخالف لصريح القرآن. قل إنما ولن تستخلف في أرض الله إلا أولاً بالإيمان والعمل الصالح. وعلى الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. لا أن نفتخر أننا صرنا من أتباع الشياطين نمشي خلف كل نعمة ولا نعرف شيئا في ديننا كما قال هذا الضال. وكنت امرأ من جند ابليس فارتقى بالله حتى صار ابليس من جندي. فلو مات قبلي كنت احسن بعده طرائق فسق ليس يحسنها بعد. نجد ان يفتخرون انهم صاروا من المختلفين في صناعه الشر والعياذ بالله. من لقاء الله ومن أليم عقابه ومن شدة عذابه. وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون يخافون من لقاء الله تبارك وتعالى ويجهزون أنفسهم ويستعدون لذلك. أما عن الناس الآن فحدث ولا حرج. أباطيل ومزعبلات وجدال بالباطل وسفسطة لا غير ذلك من الأمور الخطيرة. ويحلفون بما لا يعرفون ويتخبطون حتى قال بعض الله إلى نبي من على الصواب ومن على الخطأ. من كان مبتدعا للكتاب والسنة هو الذي على الصواب ومن كان معرضا عن الوحي فهو على الضلال. قل من كان في الضلال فليمدد له الرحمن ودا. إياك أن تكون من الغافلين، إياك أن تقف Allah.